أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية. تقدم فيما مضى توضيح المراد من التصويب، حيث قلنا إن التصويب على معنيين. المعنى الأول هو التصويب الأشعري، حيث قالوا بأن الأحكام الواقعية مختصة بالعالمين بها، أما الجاهل فليس له حكم واقعي من الأساس، وإنما حكمه ما دلت عليه الأمارة أو الأصل العملي، فيتكون الواقع ويتخلق على طبق الأمارة والأصل، ولذلك هو يطابق الأمارة والأصل، والأمارة والأصل يطابقه دائما، وهذا معنى القول بالتصويب. المعنى الثاني التصويب المعتزلي، حيث قالوا بأن الأحكام الواقعية شاملة للعالم والجاهل، فالحكم الواقعي من حيث الأساس شامل للجاهل أيضا، ولكن إذا جاءت الأمارة أو الأصل العملي على خلاف الحكم الواقعي تبدل الحكم الواقعي إلى حكم مطابق للأمارة والأصل، فيتبدل الواقع ويتغير على طبق ما دل عليه الأصل أو الأمارة، وهذا التصويب بالمعنى الثاني. الفرق بينهما واضح، أنه بالمعنى الأول الجاهل ليس له حكم واقعي من الأساس، أما بالمعنى الثاني الحكم الواقعي شامل للجاهل لكنه يتغير على طبق الأمارة أو الأصل العملي إن كانت مخالفة له، وكلا المعنيين باطل وشنيع، وإن كان المعنى الأول أشنع من المعنى الثاني. ولكن يظهر من كلمات بعض المحققين، وهو الأخوند الخراساني صاحب الكفاية، يظهر من كلماته إيمانه بالتصويب، ولكن لا على نحو الإطلاق، وإنما في مورد خاص ودائرة ضيقة يؤمن بالتصويب، ولكي يتضح البحث بجميع جوانبه وأموره نجعله في نقاط. النقطة الأولى، نحن الإمامية نؤمن بأن الأحكام الواقعية ثابتة للعالم والجاهل على حد سواء، فالأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، وأن الحكم الواقعي محفوظ حتى في حالة الجهل به، وهذا ما أسميناه بقاعدة الاشتراك، فنحن نؤمن بقاعدة الاشتراك. ثانيا، إن الحكم الظاهري المستقى من الأمارة أو الأصل العملي تارة يطابق الحكم الواقعي وأخرى لا يطابق الحكم الواقعي. إذن الحكم الظاهري قد يطابق الواقع وقد يخطئ الواقع، وهذا ما سمي بالقول بالتخطئة. فنحن نقول بقاعدة الاشتراك ويترتب عليها القول بالتخطئة، أي أن الحكم الظاهري قد يطابق الواقع وقد يخطئ الواقع، وقد شرحنا هذا تفصيلا في محله. الأمر الثالث، الحكم الظاهري إذا كان مخالفا للواقع فهذا لا يعني وجود تضاد وتناف بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. بعبارة أشمل، الأحكام الظاهرية سواء كانت مطابقة للواقع أو كانت مخالفة للواقع فهي لا تتضاد ولا تتنافى مع الأحكام الواقعية، بل بينهما تمام الانسجام كما بينا ذلك في تفسيرنا لحقيقة الأحكام الظاهرية، حيث رددنا جميع الشبهات والبراهين التي أقيمت على التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي التي سميت شبهات ابن قبة، رددناها جميعا وأثبتنا بأن الحكم الظاهري منسجم تماما مع الحكم الواقعي ولا تنافي بينهما. النقطة الرابعة، إذا كان الحكم الظاهري ليس مطابقا للحكم الواقعي، كان على خلاف الحكم الواقعي، الحكم الواقعي هو الوجوب وجاءني الحكم الظاهري بالإباحة كأصالة البراءة مثلا أو أصالة الإباحة، فالحكم الواقعي وجوب لكن الحكم الظاهري هو الإباحة. فالسؤال هو، هل في هذه الصورة الحكم الواقعي يبقى على حاله أو أن الحكم الواقعي يتغير ويتبدل على طبق الحكم الظاهري؟ فهذا هو السؤال، أن الحكم الظاهري إذا لم يطابق الحكم الواقعي فهل الحكم الواقعي يبقى على حاله أم أن الحكم الواقعي يتغير ويتبدل على طبق الحكم الظاهري؟ الجواب توجد ثلاثة أقوال. القول الأول هو القول بالتصويب الذي شرحناه قبل قليل، اللي هو التصويب المعتزلي الذي يقول بأن الحكم الظاهري كالأمارة أو الأصل إذا خالف الواقع فإن الواقع يتبدل ويتغير على طبق الأمارة والأصل مطلقا، مو في مورد دون مورد، كلما جاءتنا أمارة أو أصل عملي على خلاف الواقع تبدل الواقع وصار مطابقا للأمارة والأمر. لهذا هو التصويب بالمعنى الثاني المعتزلي، وقلنا هذا باطل ولا يمكن الالتزام به. القول الثاني ما ذهب إليه مشهور الإمامية، حيث قال بأن الحكم الواقعي لا يتبدل مطلقا ولا في مورد واحد، الحكم الظاهري إذا لم يطابق الحكم الواقعي فالحكم الواقعي محفوظ ويبقى على حاله ولا يتبدل ولا يتغير ولا في مورد واحد مطلقا. فالقول الأول يقول يتبدل مطلقا، القول الثاني يقول لا يتبدل مطلقا. القول الثالث القول بالتفصيل، وهو ما ذهب إليه الآخوند الخراساني والمحقق الأصفهاني قدس سرهما، حيث قال بالتفصيل فإن كان الحكم الظاهري من قبيل الأمارات فالحكم الواقعي لا يتبدل ولا يتغير، وهكذا إذا كان أصلا عمليا جاريا في الشبهات الحكمية أيضا الواقع يبقى على حاله ولا يتغير ولا يتبدل، أما إذا كان من قبيل الأصل العملي الجاري في الشبهات الموضوعية فإن الواقع حينئذ يتغير ويتبدل ويتوسع على طبق ما دل عليه الأصل العملي الجاري في الشبهة الموضوعية. يعني إذا أريد نخليها قسمة ثنائية نقول الحكم الظاهري إما في باب الأمارات وإما في باب الأصول العملي، فإن كان في باب الأمارات فهو لا يتصرف في الحكم الواقعي والحكم الواقعي باق على حاله ولا يتغير ولا يتبدل، أما إذا كان أصلا عمليا فإما أن يكون أصلا عمليا جاريا في شبهة حكمية وإما أن يكون أصلا عمليا جاريا في شبهة موضوعية، فإن كان جاريا في شبهة حكمية فأيضا لا يتصرف في الواقع والواقع محفوظ وباق على حاله ولا يتغير ولا يتبدل، أما إذا كان أصلا عمليا جاريا في شبهة موضوعية حينئذ نقول بأن الحكم الواقعي يتبدل ويتغير على طبق ما دل عليه الأصل العملي، وهذا معناه التصويب. التصويب معناه تغير الواقع على طبق ما دل عليه الأمارة والأصل، هذا تصويب. ولكنه ليس تصويبا في جميع موارد الأحكام الظاهرية، وإنما تصويب في دائرة ضيقة لها قيدان. القيد الأول أن يكون أصلا عمليا وليس أمارة، وثانيا أن يكون جاريا في شبهة موضوعية وليس في شبهة حكمية. حينئذ نقول بالتصويب في هذا المورد فقط. هذه هي الأقوال في المسألة. القول الأول والثاني واضح، إنما نركز الكلام على القول الثالث. ما معنى القول بالتصويب في هذه الدائرة الضيقة الذي ذهب إليه صاحب الكفاية؟ لتوضيح ذلك نقول: لو جئنا إلى أصالة الطهارة التي هي أصل عملي، فأصالة الطهارة على نوعين: أصالة الطهارة الجارية في الشبهة الحكمية، وأصالة الطهارة الجارية في الشبهة الموضوعية، وذلك لأن الشك إذا كان في أصل الجعل الشرعي والحكم الشرعي الكلي فالشبهة حكمية، أما إذا كان الشك في الموضوع الخارجي وتطبيقات الجعل الشرعي فهذه شبهة موضوعية. مثلا إذا شككت في طهارة الكتاب وأن الكتاب طاهر العين أم هو نجس، هنا شك في أي شيء؟ في الجعل الشرعي لو في المصداق الخارجي؟ الجواب في الجعل الشرعي. فأنا أشك أن الشارع حكم وجعل الطهارة للكتاب أم حكم وجعل النجاسة، فأشك في حكم الشارع وفي جعل الشارع وأن الشارع بماذا حكم على الكتاب، هل حكم بالطهارة أو حكم بالنجاسة، وهذه شبهة حكمية. فإذا أردت أن أستفيد من أصالة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، فهذه أصالة الطهارة الجارية في شبهة حكمية، لأن شكي في أصل الحكم الشرعي وفي أصل الجعل الشرعي. مثال آخر: لو شككت أن الحيوان الممسوخ طاهر أم هو نجس، فهنا الشك وين صار؟ في الجعل الشرعي، أي أن الشارع بماذا حكم في الحيوان الممسوخ، هل حكم بطهارته أو حكم بنجاسته؟ فإذا أجريت أصالة الطهارة فهذه أصالة الطهارة وين جاري؟ في الشبهة الحكمية. وتارة أخرى لا، أنه لا شك لدي في أصل الجعل الشرعي والحكم الشرعي الكلي، وإنما الشك والتردد وين حصل؟ في المصداق الخارجي. ونضرب له مثال. المثال الأول: أنا قاطع وجازم بأن الشارع حكم بأن الخمر نجس، هذا ما عندي إشكال به كحكم شرعي كل، الخمر نجس لا إشكال في ذلك. وهكذا لا شك لدي في حكم الشارع بطهارة الخل وأن الخل طاهر، فمن جهة الحكم الشرعي ما عندي إشكال، الخمر نجس والخل طاهر. ولكن شككت في سائل خارجي أمامي في إناء، هذا السائل في هذا الإناء هل هو نجس أو طاهر؟ لماذا شككت في نجاسته وطهارته؟ لأنني أشك أنه خمر أو خل، فإن كان خمرا فهو نجس بلا إشكال، وإن كان خلا فهو طاهر بلا إشكال، ولكن اشتبه علي المصداق الخارجي هل هو خل أو خمر؟ هاي شوفها حكمية أو موضوعية؟ هاي شوفها موضوعية. لماذا؟ لأن أصل الحكم الشرعي بنجاسة الخمر وطهارة الخل لا إشكال فيه، إنما الإشكال والتردد حصل في المصداق الخارجي هل هو مصداق للخل أو مصداق؟ أشوفها موضوعية. وأصالة الطهارة الجارية فيها هي أصالة الطهارة الجارية في الشبهات موضوعية. مثال آخر: لا شك لدي في أن الشارع حكم باشتراط طهارة الثوب في الصلاة، شرطية طهارة الثوب في الصلاة لا إشكال فيها، أمر ثابت جزما كحكم شرعي كلي. ومن جهة أخرى: لا إشكال لدي في أن الثوب إذا أصابه بول فقد تنجس، الثوب إذا لاقاه البول فقد شنو؟ تنجس جزما، هذا كحكم شرعي أيضا شنو؟ لا إشكال فيه. ولكن كان لدي ثوب وشككت أنه أصابه بول فهو نجس، أو أصابه ماء فهو طاهر، فشككت في المصداق الخارجي هذا الثوب هل هو طاهر أو نجس؟ أشوفها حكمية أو موضوعية؟ أشوفها شنو؟ موضوعية. شلون موضوعية؟ لأنني قاطع بأن الثوب إذا أصابه بول فهو نجس، وقاطع بأن الثوب إذا أصابه الماء فهو طاهر، لكنني شككت، رأيت رطوبة وشككت أن هذه الرطوبة هل هي بول أو هي ماء، فصار الشك في المصداق الخارجي، فهذه شبهة موضوعية. فإذا أجرينا فيها أصالة الطهارة فنحكم بطهارة الثوب وهاي أصالة الطهارة هي أصالة الطهارة الجارية في الشبهات الموضعية. إذا اتضح ذلك ما قاله الآخند الخراساني يتعلق بالمثال الأخير اللي هو شنو؟ أصالة الطهارة الجارية في الشبهات الموضوعية، فقال كل أصل عملي يجري في شبهة موضوعية فهو يتصرف في الواقع ويغير الواقع. وإذا رجعنا إلى هذا المثال، شككت في نجاستي وطهارة الثوب فتمسكت بأصالة الطهارة وحكمت ببركة أصالة الطهارة، حكمت بأن الثوب طاهر. زين، هاي طهارة ظاهرية لو طهارة واقعية؟ هاي الطهارة ظاهرية مأخوذة عن طريق من؟ عن طريق أصل عملي وهو أصالة الطهارة. فحكمت بطهارة الثوب طهارة ظاهرية، ويترتب على ذلك أنني إذا صليت به فصلاتي صحيحة ولا إشكال فيها. ولكن السؤال هو صلاتي بهذا الثوب الطاهر طهارة ظاهرية هل هي صحيحة واقعا أو هي صحيحة ظاهرا؟ السؤال صار واضح؟ أنا صليت بثوب طاهر لكن هاي الطهارة شنو؟ ظاهرية، فصلاتي صحيحة لو باطلة؟ صحيحة، لكن صحيحة شنو؟ واقعا لو صحيحة ظاهرا. شنو الثمرة المترتبة؟ الثمرة المترتبة على ذلك أنه إذا انكشف الخلاف وتبين أن هذا الثوب كان نجسا فهل تجب الإعادة في الوقت أو القضاء إذا خرج الوقت أو لا تجب الإعادة والقضاء؟ إن قلنا بأن الصلاة كانت صحيحة ظاهرا ثم انكشف نجاسة الثوب، حينئذ شنو؟ وجبت الإعادة أو القضاء، وهذا ما يسمى بالقول بعدم الإجزاء. أما إذا آمنا بأن هذه الصلاة صلاة صحيحة واقعا فهذا معناه إذا انكشف نجاسة الثوب بعد ذلك فلا تجب الإعادة ولا القضاء، وهذا معناه القول بالإجزاء. إذا إن كانت الصحة واقعية فنقول بالإجزاء، إن كانت الصحة ظاهرية فنقول بعدم الإجزاء. قال الآخند الخراساني إن هذه الصلاة صحيحة واقعا، ولهذا نحكم بالإجزاء وعدم الإعادة أو القضاء. ومن حقنا أن نسأل الآخند الخراساني. إن طهارة الثوب طهارة ظاهرية، فكيف صارت الصلاة الواقعية؟ فكيف صارت الصلاة صحيحة واقعا مع أن الطهارة ظاهرية؟ شلون يصير؟ أجاب الآخند قدس سره فقال: لدينا حكم واقعي، وهو يشترط طهارة الثوب في الصلاة. اشتراط طهارة الثوب في الصلاة هذا شنو؟ حكم واقعي. يشترط أن يكون الثوب طاهر، هذا حكم واقعي. ولكن بعد أن تمسكنا بأصالة الطهارة، فدليل أصالة الطهارة سيوسع لنا موضوع الحكم الواقعي، وبدلا أن يكون مختصا بفرد واحد يصير شاملا لفردين. ما هو موضوع الحكم الواقعي؟ هو الثوب الطاهر. ثوب طاهر هذا موضوع الحكم الواقعي. الصلاة متى تكون صحيحة؟ إذا كانت في ثوب طاهر. ولكن دليل أصالة الطهارة كل شيء لك طاهر يوسع موضوع ذلك الحكم الواقعي، فتصير الصلاة صحيحة واقعا إذا وقعت في ثوب طاهر، أو وقعت في ثوب مشكوك الطهارة قد أجريت فيه أصالة الطهارة ولو تبين بعد ذلك أنه نجس. فموضوع الحكم الواقعي هو شنو؟ هو الثوب الطاهر، ولكن ببركة دليل أصالة الطهارة ألغينا موضوع الحكم الواقعي ووسعناه، وجعلنا موضوع الصحة الواقعية هو الصلاة في الثوب الطاهر والصلاة في الثوب النجس الذي شككنا في طهارته وأجرينا فيه أصالة الطهارة. بعبارة أخرى، موضوع الحكم الواقعي بصحة الصلاة صار شاملا للثوب الطاهر الواقعي والثوب الطاهر الظاهري، فالصلاة صحيحة سواء كان الثوب طاهرا طهارة واقعية حقيقية أو كان طاهرا طهارة ظاهرية ببركة أصالة الطهارة، وإن كان في الواقع نجسا وليس طاهرا. فدليل أصالة الطهارة لم يحكم بطهارة الثوب ظاهرا وصحة الصلاة ظاهرا فقط، لا، وإنما حكم بطهارة الثوب ظاهرا ثم انتقل إلى الحكم الواقعي. فبدل ما يكون الحكم الواقعي مختص بالثوب الطاهر حقيقة وسع الموضوع وجعله شاملا لفردين، الفرد الأول الثوب الطاهر، الفرد الثاني الثوب المشكوك الطهارة الذي جرت فيه أصالة الطهارة، ولو كان في الواقع هو نجس، لكن مع ذلك يكون محققا لموضوع الصلاة الصحيحة الواقعية، فيتوسع الواقع ببركة أصالة الطهارة. هذا واضح لحد الآن؟ لو نتوقف عنده أيضا، أكو واحد عنده سؤال بي؟ من حقنا أن نسأل. يا صاحب الكفاية، كيف أصالة الطهارة توسع موضوع الحكم الواقعي بصحة الصلاة في الثوب الطاهر؟ شلون يعني؟ بأي طريقة وبأي أسلوب تغير أصالة الطهارة الحكم الواقعي؟ الجواب قال: إن دليل أصالة الطهارة سيكون حاكما على دليل اشتراط الطهارة في الثوب في الصلاة، يعني حاكم على دليل الحكم الواقعي، والحكومة كما درسنا في الحلقة الثانية هي شنو؟ التصرف في الحكم عن طريق التصرف بالموضوع، يعني نتصرف بالحكم مو مباشرة، وإنما بمن نتصرف بالموضوع، ولكن هذا التصرف بالموضوع هو تصرف اعتباري وليس تصرفا حقيقيا، لأن التصرف في الموضوع إذا كان تصرفا حقيقيا فهذا ورود، أما إذا كان تصرفا ادعائيا اعتباريا فهذه حكومة، والحكومة على نوعين: حكومة مضيقة وحكومة موسعة. أما الحكومة المضيقة فتكون فيما لو كان الدليل الحاكم نافيا لفرد من أفراد الموضوع نفيا اعتباريا وليس نفيا حقيقيا، كما في لا ربا بين الوالد وولد، فهي لا ربا بين الوالد وولد ينفي شنو؟ ينفي مصداق من مصادق الربا، وهو الربا بين الوالد، الربا بين الوالد وولده ربا حقيقة أو ليس ربا حقيقة؟ ربا. إذن قولنا لا ربا بين الوالد وولده لا نريد أن ننفي الربوية حقيقة، وإنما نريد أن ننفي الربوية عن هذا المصداق ادعاء واعتبارا، والغرض من ذلك ليس نفي الربوية وإنما نفي الحكم وهو الحرمة، فنفينا الحكم وهو الحرمة ولكن بلسان نفي الموضوع فقلنا لا ربا، وإلا هو ربا أو ليس ربا؟ ربا، هو ربا لكنه ليس حراما، لكن بدل أن أقول ليس حراما قلت لا ربا. هاي حكومة يسمونها حكومة مضيقة، يعني شنو مضيقة؟ يعني أخرجت بعض أفراد الموضوع، يعني أخرجت بعض أفراد الربا، لكن أخرجت الموضوع أو أخرجت الفرد عن الموضوع حقيقة، لو حكما حكما اعتبارا وإلى غيره من التعابير. النوع الثاني الحكومة الموسعة، وذلك بأن يكون الدليل الحاكم موجدا لفرد جديد للموضوع، ولكن هذا الفرد ليس فردا حقيقيا وإنما هو اعتبارا وادعاء، كما في قوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، يعني شنو؟ يعني جعلنا الطواف فردا من أفراد الصلاة، ولهذا بما أن الصلاة مشروطة بالطهارة لذلك الطواف مشروط، لكن الطواف فرد من أفراد الصلاة حقيقة؟ لا، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، الطواف لا فاتحة لا ركوع لا سجود لا غير ذلك، فهو صلاة أو ليس صلاة؟ ليس صلاة، لكننا اعتبرناه صلاة، والغرض من ذلك تسرية حكم الصلاة عليه باشتراط الطهارة. فهنا وسعنا الموضوع، لو ضيقنا الموضوع وسعناه، الصلاة كانت لها أفراد أضفنا لها فردا جديدا وهو الطواف، لكنه فرد حقيقي لو ادعائي، فرد ادعائي، فهذه حكومة موسعة. هكذا فيما نحن فيه، فقط هذه الملاحظة وأختم الدرس، هكذا فيما نحن فيه موضوع الحكم الواقعي بصحة الصلاة في الثوب الطاهر. يا ثوب طاهر، الثوب الطاهر بطهارة واقعية، ولكن بعد أن جاءت أصالة الطهارة وسعت ذلك الموضوع، فبدل أن يكون هو الثوب الطاهر طهارة واقعية حقيقية، جعلته هو الثوب الطاهر سواء كان طاهرا طهارة حقيقية واقعية أو كان طاهرا طهارة ظاهرية، فتوسع الموضوع كما توسع موضوع الصلاة وصار شاملا للطواف، هكذا توسع موضوع الثوب الطاهر وصار شاملا للثوب المشكوك الطهارة الذي جرت فيه أصالة الطهارة. وللبحث تتم تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.